السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقام أمر هذا الدين على الجهاد في ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس. فعلى كل واحد يسير إلى الله تبارك وتعالى أن يهيئ نفسه لهذا المعنى الجليل الذي هو ذروة سنام هذا الدين: الجهاد. المجاهدة هي فطم النفس وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات، وهي بضاعة العباد ورأس مال الزهاد ومدار صلاح النفوس وملاك تقوية الأرواح. المجاهدة هي بمعنى آخر تزكية للنفس وفق أصول الشرع. التزكية أو المجاهدة على التطهر والتخلق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. أنت أختاه في أمس الحاجة إلى تعويد النفس على المجاهدة، أن تجاهدي نفسك فلا تتخلقي إلا بالخلق العظيم، بخلق النبي الكريم، بأخلاق القرآن. تجاهدي نفسك فلا تنسبي لنفسك شيئا من خصائص الربوبية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني فيها قصمته. أن تضبطي نفسك على التخلق بالرحمة والكرم والجود والرأفة، أن تكوني بحق مغتنمة لوقتك، لا تضيعي وقتك، تجاهدي نفسك في هذا المعنى. كان السري السقطي يقول: يا معشر الشباب، جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي هذا فتضعفوا وتقصروا كما ضعفت وقصرت. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي: المجاهدة في النفس عبادة، ولا تحصل لأحد إلا بالعلم، وهي فرض عين على كل مكلف. فرض عليك أن تتعلمي كيف تكوني من المجاهدات ومن المجتهدات. لما لا تكوني أختاه ممن يلحق بالكاملات من النساء؟ كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. لما لا تكوني كمريم التي اسمها يعني العابدة القانتة لله؟ مريم تعني كذلك العابدة القانتة لله تبارك وتعالى. لقد كانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحات قانتات حافظات للغيب. كانت المرأة إذا خرج زوجها إلى عمله تقول: يا زوجي اتق الله ولا تأكل حراما، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. وإذا عاد من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: كم نزل اليوم من القرآن، وكم حفظت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يتناول زوجها طعامه ويريد النوم تقول له: ألك حاجة إلي؟ فإن كان له حاجة قضاها، وإن لم تكن له حاجة قالت له: أتأذن لي أن أقوم الليلة فأصلي لله رب العالمين؟ كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجل للانصراف بعد الصلاة، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما تتعجل بعد الصلاة وتنصرف؟ أزهد فينا؟ فيقول الرجل: لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ثوبي هذا ليس عندي غيره، وأنا أترك زوجتي في البيت فتنتظر لتأخذ ثوبي وتصلي فيه. ثم يعود إلى زوجته فيقص عليها ما كان من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له: أتشكو الله إلى رسوله؟ فيقول لها: لا والله. كانت النساء هكذا مجاهدات مجتهدات. امتدحت أم المؤمنين عائشة نساء الأنصار لسرعة استجابتهن لأمر ربهن، فإنه لما نزل أمر الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عمدت نساء الأنصار إلى أكثف أو أكنف أسطر أو أغلظ مروطهن أقمشتهن، فاعتجرن بها، عمدن إلى ما يسترهن في الحال، وعجلت إليك ربي لترضى. انطلقت المرأة في ميادين الجهاد والعلم والعبادة تسابق الريح في طاعة ربها تبارك وتعالى. هذه الخنساء التي أوصت أبناءها الأربعة يوم القادسية فقالت: يا بني إنكم ذهبتم مجاهدين لله طائعين، وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم وما غيرت نسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية، اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا على أرواقها، فيمموا وطيسها وجالدوا رسيسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار القلب. كانت امرأة مجاهدة أخرجت مجاهدين لله. وحدث أنس بن مالك عن أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية زوج أبي طلحة رضي الله عنها قال: اشتكى ابن لأبي طلحة، فخرج أبو طلحة إلى المسجد فتوفي الغلام، فهيأت أم سليم للميت وقالت لأهلها: لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة بوفاة ابني. فرجع إلى أهله ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، قال: ما فعل الغلام؟ قالت: خير ما كان. فقربت إليهم عشاءهم فتعشوا، وخرج القوم، وقامت المرأة إلى ما تقوم إليه المرأة، يعني في تجهيز نفسها لزوجها. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، ألم تر إلى آل فلان؟ استعاروا عارية فتمتعوا بها، فلما طلبت كأنهم كرهوا ذاك. قال: ما أنصفوا؟ إزاي يعني واحد استعار حاجة وبعد كده الناس طلبوها؟ ما في ذلك. قال: ما أنصفوا؟ قالت: فإن ابنك كان عارية من الله تبارك وتعالى، وإن الله قبضه، فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بارك الله لكما في ليلتكما، فحملت بعبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. هكذا خرج هؤلاء المجاهدين من هؤلاء النسوة المجاهدات. وأنا اليوم أريدك أختاه أن تكوني من المجاهدات في الطاعات. روي عن أم الدرداء الفقيهة الزاهدة قولها: لقد طلبت العبادة في كل شيء، فما أصبت لنفسي شيئا أشفى من مجالسة العلماء ومن مذاكرتهم. كانت مليكة بنت المنكدر تطوف بالبيت وتقول: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك، فأنلني معروفا من معروفك تغنيني به عن معروف من سواك، يا معروفا بالمعروف، يا الله. وكانت فاطمة بنت محمد بن المنكدر تكون نهارها صائمة، فإذا جنها الليل تنادي بصوت حزين. هدأ الليل واختلط الظلام، وأوى كل حبيب إلى حبيبه، وخلوتي بك يا حبيب قلبي. اللهم فأعتقني من النار. هدأ الليل واختلط الظلام، وأوى كل حبيب إلى حبيبه، وخلوتي بالودود، وخلوتي بحبيب القلوب، اللهم فأعتق رقبتي من النار. وكانت معاذ العدوية تحيي الليل عبادة وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبور. أين أنت أختاه من حال أولئك الذين جاهدوا في الله حق جهاده؟ أين أنت؟ أين قوتك في طاعة الله تبارك وتعالى؟ إنه ينبغي على كل امرأة مسلمة أن تعلي هذا الشعار، شعار المجاهدة في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم، الناس يتفاوتون في قدراتهم وقوة احتمالهم، ولكن كما قال وهب بن منبه: من يتعبد يزدد قوة، ومن يتكسل يزدد فترة. قيل لابن مسعود: إنك لتقل الصيام، فقال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي من الصيام، فكان عظيم الشأن في قراءة القرآن. افتحي فيما يتيسر لك من الأبواب، أبواب الطاعات لله تبارك وتعالى، وخذ العبرة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الحاثة على الاجتهاد. ألا ترين النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أولياء الله المتحببين إليه هم الذين يجاهدون في شتى الطاعات، فلا يتوقفون عند الفرائض، بل يتحببون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا سلام، لو صار اسمك الآن المحبوب للرحمن، يا سلام لو صار اسمك الآن المحبوب للرحمن، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. قال الحافظ ابن حجر: فمحبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل. جاهدي أختاه في النوافل، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، نوافل الصدقات، نوافل سنن الطاعات. جاهدي في الله، كوني من المجتهدات لتتحببي إلى الرحمن. والأمر الثاني مما حث به النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في العبادة، ما كان من حثه صلى الله عليه وسلم لصحابته في أجناس من الطاعات ليست بالفرائض، ولكن كان صلى الله عليه وسلم ربما يقول: نعم العبد، عبد الله لو كان يقوم من الليل. لو النبي وسطنا الآن صلى الله عليه وسلم فقال لك: والله أنت فعلا نعم المرأة المسلمة لو كنت صوامة، لو كنت قوامة، لو كنت ذكيرة، لو كنت من من يتحلى بأعلى وأحسن الأخلاق. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ومن ذلك أيضا ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أزواجه وربى نساء الأمة على المجاهدة في ألوان من الطاعات. كان ربما صلى الله عليه وسلم يقول: من يوقظ صواحب الحجرات، يعني من أجل قيام الليل. ففي الحديث الذي ترويه لنا أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات. يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فقيام الليل مما يدرأ به شأن الفتن، وما فيش أكتر من الفتن التي نحن فيها الآن. من يوقظ الأخوات من سبات الغفلات لتكون من المجتهدات في الطاعات. كان صلى الله عليه وسلم يحث على المجاهدة في الطاعة، فلربما دخل على ابنته فاطمة رضي الله عنها الكاملة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم الزهراء، يدخل عليها فيقول لها ولزوجها علي: ألا تصليان؟ فتقول له: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فينصرف حينما يسمع هذا الكلام وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ناس كتير لما نيجي نحثهم على الطاعات، لما نيجي للأخت نقول لها: أنت لازم تتخلقي بهذه الأخلاق، أين الإيثار، أين العفاف، أين الورع، أين الحياء؟ طول والله الأمر بأمر ربنا، ولو شاء الله لكان، وأنا أعمل إيه في نفسي، وأنا اجتماعية بالطبع، فهعمل إيه؟ زي ما الناس ما هي عايشة أنا ديني عايشة، والله بحاول بس مش قادرة. فيقال لها هذا الجواب: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الإمام ابن بطال في تعليقه على هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم، قال: فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك، وقال الطبري: لولا علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله سكنا لخلقه. ومن ذلك من حثه صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في الطاعات أنه لم يجعل الغبطة إلا للمجاهدين والمجتهدات في الطاعات. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. والحديث في الصحيحين. ومنها سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربيع بن كعب: سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فلم يجعل هذه المنزلة إلا للمجاهدين والمجاهدات في الطاعات. فقال صلى الله عليه وسلم، واللفظ عند مسلم، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، عليك أختاه بكثرة السجود لله، فإنك لن تسجدي لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وإن الإعانة على النفس لا تكون إلا بكثرة السجود. ومن ذلك أيضا الأمر السابع في حثه صلى الله عليه وسلم على المجاهدة في الطاعات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك ما يعتاده الإنسان من طاعات. كنت بفضل الله لك أوراد ثابتة في القرآن، في الصيام، في الأذكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن خير العمل أدومه وإن قل، وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كنت بتعملي ايه من الخيرات والطاعات وتركتيها؟ ويا ترى تركتيها لما هو افضل منها، ولا تركتيها للغفلات والملهيات؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، واغفر لنا ما قصرنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرة على العباد. ألا تحركك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ألا يرغبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يحيي الليل بأكمله؟ ألم تكن تدخل عليه العشر من رمضان الأواخر فيحيي الليل ويوقظ أهله ويجد ويجتهد ويشد المئزر ويستغرق الوقت بالسهر والصلاة؟ ألا يحركك عندما يمر عليك خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى حذيفة بن اليمان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقال يركع عند المئة ثم إذا به يتجاوز حتى انتهى من البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وقيل أنه قرأ بالمائدة والأنعام في الركعة الثانية؟ ألا يحركك ذلك؟ ألا تشحذي همتك بأن تكوني على حال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ورمت قدماه من طول القيام؟ ألا تقفين مع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان آية في المجاهدة في العبادة، فيكون ذلك سببا في أن تجاهدي نفسك في الطاعات؟ إنني أسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج في هذه الأمة من رجالها ومن نسائها هؤلاء العباد الذين بهم تستمطر الرحمات وتتنزل السكينات. ولولا عباد ركع وبهائم رضع وأطفال رضع لصب علينا العذاب صبا. أختاه، هذا الدرس كانت له قصة وأردت أن أؤخرها لموضعها الآن حتى تكوني رافعة لشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حتى أجد في قلبك نداء الرحمن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، حتى أجد فيك معنى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، حتى أجدك حقا متأهلة لهذا المعنى. القصة أنني كنت أعطي محاضرة في أحد المساجد، وسبحان الملك رأيت من مكان الصندرة، مكان مصلى النساء، ورقتان تسقطان على الأرض، ووجدتهما بعد ذلك أمامي، الإخوة أوصلوها ولم يعطني أي من الإخوة أي أسئلة، فعرفت أن صاحب هذه الأوراق من النساء، فإذا بي أجد وكنت أتكلم عن بعض أحوال العباد، عباد الزمان، وما أعرفه من يستغفر 70,000 مرة في اليوم، وفلان الذي فضل الله عز وجل أمامي ختم 17 ختمة و فإذا بأخت فاضلة ترسل وتقول والله من باب أحسبها كذلك، من باب وأما بنعمة ربك فحدث، إنني جاهدت نفسي حتى صرت أختم في رمضان ختمتين كاملتين في اليوم والليلة. يعني أنا أكثر حاجة سمعتها وحصلت أخت من الأخوات بفضل الله عز وجل قبل 5 سنوات، وساعتها طرت فرحا وأخذت أتكلم في المحاضرات عن هذه المرأة الصالحة حسبها كذلك والله حسيبها، التي ختمت القرآن كاملا من العشاء إلى الفجر في الصلاة، ختمت القرآن كله. فإذا بأختنا هذه تقول أنها تختم ختمتين كحال الإمام الشافعي في رمضان، وقالت أن أكثر شيء وصلت إليه أنها قرأت 62 جزء في يوم وليلة. 62 جزء، أنا مش بقدر الموضوع بالكيلو يعني، لكن إنها تعمر الوقت اللي هتقعد تقرأ 62 جزء دول، حتى لو بتقرأ قراية سريعة جدا، لو بتقرأ في ربع ساعة، لو بتقرأ في أقل من ذلك، حتى لو كانت كذلك، دي معنى كده إنها ما كانش عندها وقت تماما إنها تلتفت لأي شيء، لأنها لو هتقرأ بهذا هنقرأ مثلا الختمة في 8 ساعات، يعني ختمتين خلوا معها 16 ساعة قراية، ده غير أوقات الصلوات، ده غير الوقت اللي فطرت فيه، ده غير الوقت اللي لابد منه للإنسان في قضاء حاجاته ونحو ذلك. فدي امرأة عمرت وقتها، أنت لماذا لا تكوني مثلها؟ هذه معك في بلدك، بنت جنسك، بنت بلدك، مثلك. أنا ما اتكلمتش دلوقتي عن مليكة بنت المنكدر ولا فاطمة بنت محمد بن المنكدر ولا معاذ العدوية، ولا اتكلمت عن فاطمة بنت العطار، ولا تكلمت عن وعن وعن من العابدات اللي انتوا لما بنقعد نقول لكم ذكرهم يا سلام، فعلا والله الناس دول كانوا ناس كمل، كانوا ناس حاجة ممتازة جدا. أنا بأكلمك عن واحدة قدك وعيشة معاك وأقامت عليك الحجة. أعرف أختا أخرى ممن يتربون تربية إيمانية، الأخت يمكن صغيرة في السن في الثانوية العامة أو شيء من ذلك، 16-17 سنة، السنة اللي فاتت أخبرت أنها بفضل الله عز وجل تعدت 20 ختمة في رمضان، 20 ختمة في رمضان بفضل الله عز وجل. وأعرف أن من كنا مجتهدات، أعرف أن بعض كنا اجتهد في مسألة الأذكار ووصل لأنه يجيب 23,000 استغفار وأشياء من هذا. وأعرف ممن يعني اجتهد في أمور أعني على نفسك بكثرة السجود وبلغ مبلغ الإمام أحمد في أن يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة. عارف أن فيكم بفضل الله عز وجل بعض هذه الأمثلة، لكني أريد أن تكون هذه الأمثلة كثيرة، لا أقول كثيرة بل هي الأصل، حتى تكوني من الصديقات. ألم يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أفرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأديت الصلوات المكتوبات، وأديت الزكاة المفروضة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. المسألة محتاجة مجاهدة، المسألة محتاجة استفزاز وشحن وشحذ للهمم. نحن نحتاج أن نرى في كنا أمثال الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، المتصدقة المجاهدة، أعلم نساء الأمة، أفقه الناس. من نراها في النفقة كأمها عائشة التي ربما كانت تنفق 100,000 درهم في يوم واحد وهي صائمة، وتقول لها جاريتها بعد ذلك: لم يبق لنا شيء، فتقول: لو ذكرتيني لفعلت. إننا نحتاج أن تكوني كأمك زينب بنت جحش التي كانت قوامة متصدقة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: حبل لزينب أم المؤمنين، كانت إذا فطرت تعلقت به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: معلم الدنيا معنى الاعتدال والاتزان، لا حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. إنني أحتاج أن يكون لقبك في السماء كلقب أمك حفصة التي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها راجعها بأمر جبريل له بذلك، وقال: إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. أحتاج أن أرى في كنا أمثال سمية أول شهيدة في الإسلام، المجاهدة الصابرة التي ضربت المثل في المجاهدة لله تبارك وتعالى. أحتاج أن أرى في كنا أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، المثل السامق لعلو الهمة في طلب الحق، التي هاجرت وحدها فرارا بدينها مجاهدة لله تبارك وتعالى. أحتاج أن أرى في كنا هؤلاء الفضليات، أحتاج أن أرى أمثال أسماء بنت يزيد بن السكن التي قتلت 9 من الروم يوم اليرموك، فكانت من المبايعات المجاهدات. ولن تفلح امرأة في أبواب الجهاد هذه حتى تفلح في باب المجاهدة في الطاعات، في الصيام والقيام والذكر والقرآن وصلة الأرحام والبر وحسن الخلق وتحمل أذى الناس. أحتاج أن أرى في كنا أمثال حفصة بنت سيرين التي ما خرجت من مصلاها إلا لقضاء حاجتها 30 سنة. أحتاج أن أرى في كنا أمثال أم الدرداء الصغرى التي كانت مثلا عظيما في الفقه والعبادة. قال مكحول: كانت أم الدرداء فقيها. وقال عون بن عبد الله: كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها. وقال يونس بن ميسرة كان النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا ضعفن عن القيام تعلقن بالحبال. أمثلة كثيرة كثيرة من العابدات القانتات الصائمات المتهجدات تعطر التاريخ بذكرهن، ولقد وقفت الدنيا لترى أمثال معاذ العدوية وابنة أم حسان الأسدية ورابع العدوية ورابع الشامية زوجة أحمد بن أبي الحواري وحبيب العدوية وعجرد العامية وعفير العابدة وريحان وجارية خالد الوراق ومنيفة بنت أبي طارق. وأنا أذكر هذه الأسماء فقط حتى يتعطر المجلس بذكرهن، وحتى أجد في كن أمثالهن. كوني كعاتك المخزومية التي عوتبت في كثرة بكائها فقالت ما ينبغي للمخوف بالنار أن تجف له دمعة حتى يعرف موقع الأمان من ذلك. كوني كعفيرة العابدة التي كانت تعاتب في قلة نومها وكثرة قيامها فتقول ربما اشتهيت أن أنام فلا أقدر عليه، وكيف ينام من لا ينام عنه حافظا ليلا ولا نهارا. كوني كفاطمة النيسابورية التي كانت تقول الصادق المقرب يدعو ربه دعاء الغريق، يا رب يا رب يا رب اجعلني من العابدين، اجعلني من الصادقين. قولي اجعلني ربي من العابدات، اجعلني ربي من المخلصات، اجعلني ربي من الصادقات، نجني من الفتن، اجعل أكبر همي الآخرة، اجعل قلبي لا يتعلق إلا بسواك. اللهم لا تجعل في قلبي حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك، فسلي ربك الخلاص والنجاة. كوني كعائشة بنت سعيد الحيري عابدة نيسابور المجابة الدعاء التي سمعت ابنتها تتكلم وهي فرحة ببعض الدنيا بعض ما لديها، فقالت يا بنيتي لا تفرحي بفان ولا تجزعي من ذاهب وافرحي بالله. انت فرحانة بربنا؟ انت فرحانة بربنا؟ انت فعلا متألهة ربانية ربانية بجد؟ انت فعلا مركزة في ان اكبر احلامك مش الجواز، مش السكن الاسري، مش كونك ام، مش كونك امرأة تعيش كما يعيش النساء، أكبر أحلامك بس انت ترضى يا رب. فرحانة بربنا؟ واجزعي من سقوطك من عين الله. وقالت لها إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد باطنا إلا عوقب باطنا. ولباب العابدة التي كانت تقول عن لذة عبادتها في محرابها ما زلت مجتهدة في العبادة حتى صرت أستروح بها، قرة العين الراحة إن الواحدة تمسك المصحف وتقعد تقرأ لها كده كل يوم 10 أجزاء وتختم القرآن كل 3، قمة المتعة إن الواحدة كده تصلي وردها من الليل وتصلي لها كده ما يتيسر لها وتناجي ربها وتتضرع بين يديه. كان أحد مشايخنا يقول والله إن شهوة المحراب أحلى حاجة في الدنيا، شهوتي المحراب. كانت لبابة إذا تعبت من لقاء الخلق تقول آنسني ربي بذكرك، وإذا أعياني الخلق روحني للتفرغ لعبادتك والقيام إلى خدمتك. هكذا كانت العابدات في كل زمان، كانت المرأة بآلاف الرجال مجتهدات في الطاعات، لكن أمر المجاهدة في الطاعات يحتاج إلى فقه وإلى بصر وإلى حكمة. فأولا ينبغي أن نفهم هذه القوانين في مسألة الاجتهاد في الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أمنا عائشة له شأن امرأة كانت لا تنام تصلي طيلة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. هذه المرأة كانت تدعى الحولاء بنت تويت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة عن أن تتزيد في هذا ثم يصيبها الفتور، وإنما نحتاج أن يكون الأمر كذلك لكن بفقه وتدرج. قلنا تربية الإنسان لنفسه لازم تمر بأربع مراحل: يفهم الأول، يفهم الطاعة دي مطلوب منها إيه، الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الثمر التقوى، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، الصلاة التي هي قرة أعين العباد، الصلاة التي هي عماد هذا الدين. الصلاة مطلوب منها دوام التواصل بالله جل وعلا. الزكاة حتى يتخلص الإنسان من شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصدقة برهان الإيمان، دليل الإيمان. كل طاعة من الطاعات مطلوب تفهمي مراد الله منك فيها. لأن مثلا قراءة القرآن عندنا نوعين في القراءة، قراءة بنسميها قراءة جمع الحسنات زي الأخت اللي قرأت 62 جزء دي في يوم، دي من باب المجاهدة وتعمير الأوقات وإنها تبقى بتجمع حسنات. إنما القراءة النافعة المصلحة للقلوب هي القراءة بالتدبر لا شك. أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن نزل ليتدبر، ليفهم، ليعمل به، ليصير كائنا حيا في واقعنا. أنت محتاجة أول حاجة تفهمي مراد الله من هذه الطاعة، الذكر في مقابل الغفلة، وهكذا في كل لون من ألوان الطاعة. يبقى أول مرحلة التفهيم، افهمي المراد منك. الأمر الثاني بقى في تربيتك لنفسك التعويد. هي دايما أصعب مرحلة هي أول مرحلة. أنت واخدة على أنك بتصلي العشاء وتصلي ركعتين وتوتري وتنامي، فتبتدي تعودي نفسك أن أنت تطولي شوية شوية بشوية، تعودي نفسك على أنك تنامي في وقت جيد، وقت مبكر لتستيقظي في قبيل الفجر مثلا، محتاجة تعويد. أو عودي نفسك على أنك تسهري ولا يضعف بدنك إن كنت كذلك. تعويد أن أنت تنامي 5 ساعات وتبقي فايقة، تتعودي على أنك بشيء من الدربة تبتدي تصلي نص ساعة، ساعة إلا ربع ساعة، إلى أن يزيد الأمر شيئا فشيئا حتى تبدأي في المسابقة في أنك تصلي ثلث الليل مثلا، سدس الليل أولا، ربع الليل، ثلث الليل، وهكذا. التعويد أن أنت تصومي يوم وتفطري يوم، التعويد على أنك تقعدي 2 ساعة لا تتكلمي إلا بالتسبيح والاستغفار. تعويد، عودي نفسك على الطاعة. والأمر كذلك شأن النفوس هكذا، شأن النفوس، النفس كالطفل، كالطفل تماما يشب على ما عوده عليه والداه. فأنت عودتيها على هذا بعد فترة قليلة جدا بفضل الله عز وجل يبقى الأمر ده يجري في شرايينك كالدماء تماما، خلاص ما تقدريش تستغني عنه أبدا، يصير في حياتك كالماء والهواء. المرحلة الثانية التعويد. المرحلة الثالثة التدرج. التدرج، وهو ده اللي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاجتهاد. ناخد الموضوع إيه؟ شيئا فشيئا، نوغل في الأمر برفق. عشان كده النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور واللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على التدرج والتوازن، أصوم وأفطر، أصلي وأرقد، أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أبي الدرداء عن تضييع حق زوجته وقال له أعطي كل ذي حق حقه، صم وأفطر وقم ونم وأتي أهلك، وكان هذا من فقه سلمان ومن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء مع عبد الله بن عمرو لما نهاه عن المبالغة في الاجتهاد، طالما سيوصل الأمر إلى خلل يحتاج الأمر إلى فقه واتزان وتدرج شيئا فشيئا. ممكن الواحدة تشد قوي مرة واحدة وتلاقي نفسها بعد كده فطرت تماما ولم تستطع أن تأتي بما كانت تصنع. وهذا ما جاء في خبر عبد الله ابن عمرو في آخر أمره لما قال يا ليتني أخذت بالرخصة، يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في 20، اقرأ القرآن في 10، اقرأ القرآن في 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك أي ضيفك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. فشد على نفسه، ثم بعد ذلك كان في آخر عمره يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. إذن نحتاج أن نأخذ أنفسنا بالتدرج، نأخذ أنفسنا بالتدرج. وأنا أريد أن تراجعوا هذا الكتاب الرائع الماتع العظيم الشأن، كتاب الإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي، إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة، لأنه وضع فيه قواعد وضوابط في مسألة الاجتهاد في الطاعة. لسه بنقول أهو عايزين المسألة تمشي بالسلم ده، نفهم وبعدين نتعود وبعدين نتدرج وبعدين نتابع نفسينا، الأربع مراحل دول بس. الموضوع ده كله محتاج هذا الفقه، وقد وضع لنا الإمام اللكنوي أسسا وقواعد وضوابط للاجتهاد في الطاعة علينا بها. قال إنه المجاهدة ورياضة النفس ليست ببدعة ولا منهي عنها شرعا، لكن الأمر له شروطه. إيه الشروط بقى عشان نفهم بقى ونتدرج إزاي ونتوازن إزاي ونجتهد إزاي عشان الأمر يكون ببينة وحكمة؟ قال أول شرط ألا يحصل من ذلك ملال الخاطر فيفوت التلذذ بالعبادة وحضور القلب، اللي هو أنت واقفة بعدين جات لك الفترة بدأت تصدعي جدا مش قادرة تكملي، فقعدة بتجهدي نفسك بعدين خلاص بقى ما بقاش في أي تلذذ بالطاعة. لا، الصلاة دي الآن عليك أن تتجوزي فيها، واعملي زي بعض العباد لما كان تأتيه الفترة أثناء الصلاة فكان يتجوز في صلاته، خلص الركعتين دول ويقوم، فلربما يغتسل أو يتوضأ ثم يرجع إلى المحراب مرة أخرى ويقول يا قرة عيني يا سيدي إليك جئت. يبقى الواحد أول شيء، أول قاعدة، ليصلي أحدكم نشاطه، طول ما أنت نشيطة اشتغلي. وبرضو من الأمور اللي بنوصي بيها في فقه التعبد والاجتهاد في الطاعة، لو أنت قاعدة بتصلي أو بتقرأي قرآن ووقفتي على آية، الآية حركت قلبك، بدأت تبكي، بدأ قلبك يبكي، بدأت تخشعي، لا تتجاوزيها، عيديها تاني، وتالت، ولو صليت بها طيلة الليل ما تبقيش مشغولة، أنا عايز أعمل زي الأخت فلانة اللي خلصت القرآن كله، أنا عايز أخلص البقرة كلها في الركعة، أهم حاجة لا يكن همك آخر الصورة. إحنا عايزين إن أنت تعمري الوقت بالطاعة، فلو عمرتي بآية واحدة قعدت طول الليل تصلي بها وهزت كيانك وأثمرت في قلبك الخشوع والإنابة فهي أفضل بلا شك وأنفع لك من ختمة كاملة. يبقى أول شيء، أول ضابط، لا يحصل الملل ليصلي أحدكم نشاطه. الأمر الثاني، ألا يتحمل بذلك على نفسه مشقة لا يمكن له أن يتحملها. خلاص مش قادر، يعني جابت آخر آخرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، لأنه مش هو ده المطلوب بأي حال من الأحوال في التعبد، مطلوب المجاهدة، مطلوب ان انت مش اول ما خلاص ظهرك وجعك شوية ولا هتصدعي خفيف ولا خلاص بقى كده يعني ايه حسيت ان الوقت طول، لا كويس قوي كده، لا جهدي. لكن بدأت توصلي لمرحلة ان انت مش قادرة تسيطري خلاص على نفسك وبدأت تقعي في مشقة بالغة، هنا يقال لك عليك من العمل ما تطيقين. الامر الثالث، ألا يفوت بذلك ما هو أهم منه. بعض الأخوات بتيجي بتشتكي، أنا شغالة في الدعوة، ومساعة ما أنا شغالة في الدعوة بطلت الورد اللي كنت بصلي، أصلا كنت بصلي بمش عارف كم جزء وكنت بعمل كذا. وأنا دائما أقول لأولئك من الإخوة والأخوات، أنت مشغول بالعمل وبصورة العمل ليه؟ أنت مشغول إن أنت قعدت ساعتين تصلي ليه؟ هو ده الشيء الحلو؟ طب ما انت ممكن تكون فرطت في ابواب اخرى هي احب الى الله، يمكن الدعوة دلوقتي احب الى الله، بس حظ النفس فيه طول الصلاة زي الاخت فلانة انا غيرانة منها وعايزة اعمل زيها، حلو نافسيها في الطاعة، بس مش عشان في الاخر خالص تعيشي احساس التفوق ده للنفس لتحقيق الذات، انما بتعملي الكلام ده ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فعشان كده دايما بتيجي تسألي في فقه التعبد، ما الأحب إلى الله يا شيخ، أعمل ده ولا أعمل ده؟ فيقال لك الآن الأحب إلى الله أن تجلسي تحت قدم أمك وتقبليها. ألم يقل ذلك محمد بن المنكدر؟ كان له أخ يدعى عمر، قال بت أغمز رجل أمي، نايم تحت رجلين أمه بيقبل رجلين أمه، وبات عمر قائما وما أحب أن تكون ليلتي بليلته. هو ده بقى، إنه نفهم ونفقه الأهم والأفضل والأحب فننشغل به. الأمر الرابع، ألا يفوت بذلك حق من حقوق الشرع كحق الأهل، حق الأولاد، حق الضيف. وإحنا مرت علينا الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها هذا المعنى، يبقى لازم نعطي كل ذي حق حقه. خمسة، ألا يكون في ذلك إبطال للرخص الشرعية، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، فأخذ النفس بالعزائم دائما خلاف السنة وتعطيل لأوامر خير البرية صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس، أن لا يكون فيه إيجاب ما ليس بواجب في الشرع أو تحريم ما لم يحرم في الشرع، توجب على نفسها شيء لم يأتي به الشرع، الشرع ما أوجبش عليها إنها تبالغ بهذه الطريقة التي تخرج عن حد المألوف، أو إنها تحرم على نفسها أكل كذا أو كذا أو كذا مما أحل الله تبارك وتعالى. فرق بين أن تقيد نفسها وتصوم وتلجم نفسها عن أشياء وقتا ما، وأن تحرم على نفسها طيلة عمرها أن تأكل كذا أو كذا أو تشرب كذا أو نحو هذه مما لم يحرمه الشرع، أو توجب على نفسها أشياء لم يأتي الشرع بإيجابها على نفسها، كما بينا أن الصحابة وضحوا لنا أن الأخذ بالرخص كان الأوفق والأحب والأصلح لحال الإنسان. سبعة، أن يوفي أركان العبادة حظها، فمثلا لا يجوز أن يكثر من ركعات الصلاة ويصليها كنقر الديك، أو يكثر قراءة القرآن ولا يأتي بأحكام القراءة، إنما يوفي أركان العبادة حظها. والخلاصة في المعنى ده، أنا عايزك تعمل إيه؟ جبت آخر يا رب، أدي اللي أنا عايز أوصله. أنا عاد بضرب لك الأمثلة دي كلها عشان جبت آخر يا رب، آخر آخر ده، وبعد كده ما قصر عنه عملي فأعطني إياه بفضلك ومنك، أنت المنان، تعطي عبادك وتثقلهم بالنعم حتى تخرس ألسنتهم. ثمانية، أن يدوم على ما يختار من العبادة لا يتركه إلا لعذر. إن تبتدي بأشياء، إحنا قلنا في التدرج يبقى كده أشياء تحافظ عليها. خلاص ابتدينا في الأول بركعتين، ركعتين بعشر آيات، شوية بشوية وصلنا لمئة آية عشان نكتب من القانتين، شوية شوية وصلنا لمئتين آية عشان نكتب من المخلصين، وصلنا الألف آية في الصلاة عشان نكتب من المقنطرين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. خدت نفسك بهذا المعنى في التدريج. أيضا مثلا في أمور الصيام، بدأت بالصيام ثلاثة أيام في الشهر، وبعدين اثنين وخميس، وبعدين صامت يوم وتفطر يوم، بعدين صارت تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، يأتي عليها شعبان فتصومه كله إلا قليلا، تروح صايمة 25 يوم مثلا، 23 يوم، تصوم أيام الشهر كله إلا أوقات الأعذار الشهرية فقط، وهكذا مجاهدة لنفسها في طاعة الله تبارك وتعالى. المهم تستديم على ذلك، تتدرج وتستديم. يعني إيه؟ هنثبت الركعتين، هنثبت صيام الاثنين والخميس، هنثبت أذكار الصباح والمساء، هنثبت كل يوم ساعة للمناجاة والتضرع والتبتل أو نص ساعة، وبعد كده أزود بعد ما أستقر في ذلك. فالأمر الثامن الديمومة على العبادة المختارة. الأمر التاسع أن لا يكون اجتهاده مورثا للملال إلى أحد من المسلمين. إنه هنا بقى مش الملل بالنسبة له، بالنسبة للآخرين، كأن يجتهد في قراءة الصور الطوال أو تمام القرآن في صلاة الجماعة، فإن ذلك مما يورث ملال المقتدين ويضعف الضعيف ويثقم السقيم ويجعل ذا الحاجة في ملل من الطاعة. فلذلك يجتهد أنه يراعي أحوال الناس. نفسي أطبق السنة وصلي بالأعراف في صلاة المغرب، بس الناس اللي في المسجد غير مؤهلين لذلك، إنما لو عودتهم وأخذتهم شيئا فشيئا، أو كان أهل المسجد كلهم على هذا الحال ينفع، إنما إذا كان بعض الناس يتدجر ويتعب ويسقم فهذا يخالف السنة. الأمر العاشر ألا يكون اجتهاده مورثا إلى اعتقاد أنه أفضل عمل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نيجي نقول عثمان رضي الله عنه صلى بالقرآن كله في ركعة، وتميم الداري في ترجمته في السير أنه صلى بالقرآن في ركعة، وبعدين ليس عندنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، فنيجي نقول أن عثمان وتميم كان أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، إنما هذا مما رخص فيه الشرع ومما أجازه كثرة التعبد، يمكن أن يصنع الإنسان هذا، بس ما يحسش أنه عمل حاجة أفضل من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبادة النبي هي الأفضل بلا شك في كل شيء. لو حطينا العشر ضوابط دول اللي حطهم الإمام اللكنوي، يبقى بذلك فهمنا وفقهنا فقه المجاهدة في العبادات وفي الطاعات. حتى تكوني من المجاهدات في الطاعات أوصيك ونفسي بهذه الوصايا. أولا صاحبي، لا أقول فقط صاحبي بل الزمي، شأن أخت من الأخوات هكذا لتتنافسي معها. احنا قلنا لولا عمر ما كان أبو بكر. فاحنا محتاجين المعنى ده ان احنا نتنافس في الطاعات دايما تبقى عينك على من هو اعلى منك في امر الدين. تبقي نفسك تتعرفي على الاخت فلانة دي اللي بتقرأ كذا دي، والاخت علانة دي قوامة دي، الاخت فلانة الصوامة، الاخت ما شاء الله طالبة العلم اللي هي فعلا فعلا من المجاهدات في ذلك، والمجاهدات في الطاعات في الدعوة الى الله تبارك وتعالى، وتأنسي بها. فلا شك أن الصحبة الصالحة ومعرفة أولئك الأخيار والخيرات هذا مما يلهب الحماس ويعلي الهمة حتى تعلو همتك وتكوني من المجاهدات في الطاعات. أخلصي تتخلصي، أخلصي تتخلصي دايما. يا رب ارضى عني، يا رب يا رب يا رب اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. فعلامة الإخلاص كما قال ذو النون بذل المجهود في الطاعة. فلذلك أخلصي أختاه بتحرير نيتك، ان انت كل شوية تقفي مع نفسك تحاسب نفسك حتى تحتسب النوايا في كل أعمالك، تعلو همتك وتجتهدي في طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، اصدقي يصدقك الله. ما تمثليش، خليكي صادقة في طلب الرضا، ما تبقيش بتشتغلي لحساب نفسك وانت بتقولي لا والله ابتغاء مرضات الله. اشتغلي لله، ما تبقيش بتشتغلي وتبقي بعد كده تمني، دي علامة عدم الصدق. ولا تمنن تستكثر، ده أنا بصلي بكذا، ده أنا بعمل كذا، طب ازاي ما يحصل ليش كذا؟ يبقى انت مغرورة وتبقى انت متكبرة بالعمل ومعجبة به، وهذا عمل حابط. ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. من الامور المطلوبة جدا لان تجاهدي في الطاعات اربعة، الغيرة. الغيرة، القراءة في كتب السلف وأحوال العابدات، جيبي كتاب زي صفة الصفوة وقرأي كده ذكر المصطفيات من العابدات من أهل المدينة، ذكر المصطفيات من العابدات البغداديات، هتلاقي بقى الإمام ابن الجوزي يقول لك على سير هؤلاء الصالحات. جيبي كتاب زي كتاب صلاح الأمة في علو الهمة الجزء الخاص بعلو همة النساء، واقرأي شأن العابدات المصطفيات في هذا الباب وغيري. خلي غيرتك بقى بدل ما بتغيري من كلام فاضي، وبدل ما انت سايبة نفسك للدنيا وملهياتها والغفلات، وأهم حاجة غيرانة كغيرة النساء في مسائل مشهورة ومعروفة، مش عايز يعني ان احنا نخوض في هذه الامور اللي انتوا عارفينها كويس. انت بتغيري من ايه؟ غيرانة من فلانة انها اتخطبت وانت ما اتخطبتيش، غيرانة من علانة انها مش عارفة متجوزت وانت لسه ما اتجوزتيش، غيرانة من سلانة اللي هي، ويمكن الغيرة دي بتنقلب الى حسد والى اشياء سيئة. غيري من هؤلاء العابدات لتكوني امثال هؤلاء المصطفيات، ونافسيها واجعلي دائما ابدا السباق مع اولئك. من الأمور اللي تجعلك من المجتهدات خامسة، من المجتهدات في الطاعات، الحرص على الوقت. احنا عاملين محاضرة اسمها لا تضيعي وقتك، وخلاصة الأمر في كلمة واحدة، علامة المقت ضياع الوقت. لو بتضيعي وقتك وما بتعمليش حاجة، لو مر عليك يوم من غير إنجاز هذا يوم لا يصح بحال أن يكتب في صحيفتك، يا ريتني كنت مت ولا إن عد علي يوم ما أنجزتش فيه حاجة. تحرصي على وقتك، وفي نفس الوقت تشحذي همتك بمجاهدة النفس بمخالفتها. سادس حاجة، قولي لنفسك لا، واعملي إيه مع نفسك؟ احلفي على نفسك تعملي شيء مستطاع. والله النهاردة منام قبل ما أكون أري جزئين قرآن، سهلة هي، تقدري تعمليها كده مع النفس. تؤخذ النفس غلابة، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن ما لي أراك تكرهين الجنة. سبعة، عليك بأن تبتعدي عن البيئة المكسلة، بيئة الكسل والركود وقيل وقال وكثرة الكلام، البيئة المثبطة ابعدي عن ده تماما. واصحابي كما قلت أصحاب الهمم العالية، فتحولي عن كل شيء يعوقك عن طاعة الله تبارك وتعالى. وعليك بأن ترفعي شعار اصبر وصابر ورابط، عليك أن تستشعري ولربك فاصبر، عشان تبقي فعلا مولعة من جواك كده في طاعة الله عز وجل. المعاني اللي قلتها لك دي كلها وكل شوية تقولي ولربك فاصبر، وانت واقفة بتصلي وبعدين بدأت تتعبي ولربك فاصبر ولربك فاصبر، لغاية الحد اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو خلاص بقى انت مش قادرة فعلا، جبتي اخرك، يبقى ساعتها تتجوزي في صلاتك ونعمل بفقه التعبد اللي اتفقنا عليه. لكن طول الطريق ولربك فاصبر، هتعملي عدة أعمال في الدعوة، هتتحركي من هنا لهنا لهنا لهنا، وهتلاقي نفسك وقتك كله في ذلك ومش قادرة، يا رب اديني الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وانت ماشية بتتحركي ولربك فاصبر ولربك فاصبر ولربك فاصبر. بذلك تبلغين الاجتهاد في الطاعات. يا أخت جاهدي في الله حق جهاده، لأن الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، ربنا اصطفاك، ربنا اجتباك، ربنا اختارك تكوني مسلمة وتكوني مؤمنة وإن شاء الله محسنة، تبقي مسلمة صالحة قانتة تائبة عابدة. أريدك أختاه على هذا الحال، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وبكارا. عايزك تبقي كده، يبقى ده حالك، يبقى ده شعارك، ده اسمك. فاشحذي همتك الآن قبل فوات الأوان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.